الفتن حتى صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الآكلة ويتداعون عليها، تغزوها الأمم كما غزاها الصليبيون والتتر وكما اجتمعوا عليها في هذا الزمان وكما سيأتي أجوج مأجوج. والردم المذكور في هذا الحديث هو السد الذي بناه ذو القرنين رحمه الله، وهذا هذه الحلقة أو الفتحة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها، ومعنى ذلك أنه جعلهما حلقة أو أنه عقد بيده 90، وفي رواية عقد 100، وفي رواية عقد 10، وفي رواية حلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فهذه الأرقام كانت العرب لها حركات فيها، لأن العرب لم تكن تكتب، فكانوا يعبرون عن الأرقام بالحركات، يعني 90 و100 و10 إلى آخره. فإذا عمل هكذا مثلا لها معنى، وإذا كان هكذا لها معنى، وإذا كان هكذا لها معنى، وهكذا. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم عقد بأصبعيه السبابة والإبهام، عقد حلقة، المقصود أنها صغيرة، هذا المقصود التقليل والتصغير، يعني سواء كانت العقدة 90 أو 100 أو 10، المقصود أنه يبين أنها صغيرة. وإذا قال قائل كيف التوفيق بين إخبار النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة التي قام فيها فزعا أن يأجوج مأجوج فتحوا حلقة، فتحوا ثقبا في أستد، وبين قول الله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، ففي هذا قال العلماء إن الكلام، يعني ببساطة الكلام عن ما استطاعوا له نقبا الماضي، وأنهم استطاعوا أن يكتبوا فيه ذلك الثقب، إنما كان في أمر مستقبل. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا كان ذلك خبرا عن ماض، فلا ينفي وقوع أمر بعده طارئ وجديد، أنهم استطاعوا أن يثقبوا فيه ثقبا وأن يجعلوا فيه هذه الفتحة الصغيرة. لكن سنعرف من الأحاديث أيضا أنها ستلتئم بعد كل مرة يفتحون هذه الفتحة الصغيرة في شغل متواصل من الصباح إلى المساء، فإن هذه الفتحة تعود وتنغلق مرة ثانية، وهكذا حتى يأذن الله بخروجهم. فإن قيل هل في يأجوج ومأجوج من يعرف الله، أو هل عندهم لفظ الجلالة الله مثلا، هل يعرفون الله؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعيده الله كأشد ما كان، ويصبح العمل الذي عملوه لا قيمة له. حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم، إذن هناك مسؤول أو رئيس في العمل هذا، وهو محاولة يأجوج ومأجوج المتكررة في نقب السد، هناك رئيس عليهم ووالي، وهو الذي ينظم العمل ويأمرهم ويقودهم، فيقول الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله. هذه في ليلة الخروج، لما قبل الخروج مباشرة بيوم يقول ستخرقونه غدا إن شاء الله، واستثنى، فيرجعون فيجدونه كهيئته، يعني الفتحة التي فتحوها لم تغلق كما كان يحدث من قبل. قال فيرجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه، فيخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس، يعني يشربون المياه ويفر الناس منهم لبطشهم، رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي هذا الحديث أن يأجوج ومأجوج فيهم أهل الصناعة وأهل ولاية وسلاطة ورعية تطيع من فوقها، وأن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته، لكن هذا طبعا لا يصيرهم مسلمين، لأن من إبليس يعرف الله، إبليس يعرف أن الله من صفاته العزة، إبليس أقسم بعزة الله وهو كافر، فمعرفة الله أو معرفة قدرة الله لا يصير الشخص مسلما بالضرورة،

على أن بعضهم قال إن هذا الحديث قد أخذه جائع روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ممن أخذ من الزاللتين اللتين وجدهما من أهل الكتاب كتب مكتوبة كانت عند أهل الكتاب. قال ابن كثير: وما قيل من أن أحدهم لا يموت حتى يرى من ذريته ألفا فإن صح في خبر قلنا به وإلا فلا نرده، يعني نتوقف ما حتى لو ما ثبت ما نرده. هذا مذهب الراسخين في العلم، يعني لو ما ثبت في حديث لا تنفيه ولا تثبته، لأنه قد يكون صحيحا لكن ما ثبت، ما علمنا أنه صحيح. وقال: إذ يحتمله العقل والنقل، إذ يحتمله العقل، يعني ما هو ليس بمستحيل أن الواحد منهم ينجب هذا العدد، ما هو محال. قال: والنقل أيضا قد يرشد إليه، قد يرشد إليه، لم يجزم لعله لضعف الأحاديث، قد يرشد إليه. أما بالنسبة لصفاتهم الخلقية فإنه قد جاء في حديث خالد بن عبد الله بن حرملة عن خالته قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه من لدغة عقرب، فقال: إنكم تقولون لا عدو، وإنكم لن تزالوا تقاتلون حتى يأتي يأجوج ومأجوج، حتى يأتي يأجوج ومأجوج، عراض الوجوه صغار العيون شهب الشعاف ومن كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ورجال أحدهم ورجالهما رجال الصحيح. إذن هم عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعاف، يعني الشعور، ما هو اللون الأصهب؟ حمرة يعلوها سواد، الصهب حمرة يعلوها سواد، فإذن هذا لون شعورهم. والشهب والشهبة لون بياض يصدعه سواد في خلاله، والشعاف أعلى شعر الرأس، والمجان جمع مجل وهو الترس، والمطرقة أي التي غطيت بالجلود طاقة فوق طاقة، فإذا كما تقدم وجوههم فيها كثرة لحم ومكتنزة وعريضة. وقد نعت النبي صلى الله عليه وسلم الترك كما نعت يأجوج مأجوج، وقد مر معنا سابقا: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة. فبعض العلماء قال: هؤلاء الترك هم يأجوج مأجوج، وبعضهم قال: إن يأجوج ومأجوج من فصيلة الترك، لكن سجن هؤلاء في السد وبقي من الترك فصيل خارج السد وحصل منهم خروج التتر وحصل منهم الفتن التي كانت في إغارتهم على البلاد وما خربوا في بلاد المسلمين والدمار والقتل وغيرها. إذن قال بعض العلماء إن يأجوج ومأجوج والصفات الواردة هي صفات الترك الواردة في الحديث الأخرى، إذن قالوا هم منهم، لكن يحتمل أن يكون فصيل من الترك بقي خارج السد. هناك آثار الله أعلم يعني بصحتها أن فصيل منهم كان خارجا في نهب لما بنى يأجوج لما بنى ذي القرنين السد، وأن هؤلاء بقوا خارج السد، ومنهم خرجوا تناسلوا بعد ذلك التتر وغيرهم ممن قاتل المسلمين وسبق أن قاتل المسلمين. وعلى هذا تتفق الأمور ولا يكون هناك إشكال. ومن قال من العلماء إن قتال الترك قد حصل وأنه من أشراط الساعة الصغرى، فإن هذا نتيجة وجود بقية من هذا الشعب وأنهم أحدثوا أفسدوا في الأرض كالتتر. والذين قالوا إن يجوج ماجوج هم الترك المقصودين والقتال وأنه سيكون بعد ذلك، لكن نعرف أنه لن يكون هناك قتال بين المسلمين ويجوج ماجوج، فلعله يقال بالجملة: هم صفاتهم الخلقية تتفق مع صفات الترك التي وردت في الأحاديث، وخوز وكرمان أيضا شعبان من الشعوب، وقد قاتل المسلمون الترك وخوز وكرمان قاتلوهم

الراجح أنه ملك صالح، وأنه كان مجاهدا في سبيل الله، وأنه كانت لديه إمكانات هائلة، وأن الله مكن له في الأرض وآتاه من كل شيء سببا، وأنه استعمل ما آتاه الله في نشر الدين والحق، وأنه كان يذيق الكفار أشد العذاب، وأنه كان يرحم المؤمنين والمسلمين الذين يتابعون ويدخلون في الدين، وأنه كان رجلا مصلحا، وأنه كان يحارب الفساد، وأنه لما جاء إلى القوم الذين كانوا من المستضعفين لا يكادون يفقهون قولا، مساكين جهال، ورأى ما يفعل فيهم يأجوج ومأجوج من الإفساد، حماهم بهذا السد الذي بناه بما آتاه الله من أسباب القوة. وبعض الناس يظنون جهلا أن ذو القرنين هو الإسكندر صاحب أرسطو الذي كان وزيره أرسطو الإسكندر المقدوني، ولكن ابن القيم رحمه الله وعدد من أهل العلم نفى هذا، وذكروا أنه من الجهل، وأن ذو القرنين كان قبل الإسكندر المقدوني، وأن ذو القرنين مسلم، وأن ذو القرنين مسلم والإسكندر المقدوني وأرسطو كانوا من الكفرة بالله عز وجل. وذو القرنين ملكه أعظم من ملك الإسكندر المقدوني، وأنه متقدم على هذا الإسكندر اليوناني بمدد متطاولة. وقيل إن ذو القرنين كان من العرب، بخلاف الإسكندر فإنه كان من اليونان. لماذا بنى السد؟ السبب واضح، رحمة من الله لمنع الفساد. بناه من أي شيء؟ من الحديد والنحاس. آتوني أفرغ عليه قطرة النحاس المذاب، يفرغ على ماذا؟ على زبر الحديد التي لما أشعل تحتها انصهرت وصارت كالسبيكة الواحدة، يعني سبيكة حديد ضخمة يفرغ عليها نحاس مذاب، هذا من أصلب التركيبات المعدنية الموجودة في الأرض. ولذلك قالوا إن الحديد الملبس بالنحاس صعب جدا اختراقه، ولذلك ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يخترقوه. طيب، أين مكان السد؟ في جهة المشرق كما قال العلماء، في جهة المشرق، والفتن من المشرق، ويأجوج ومأجوج والتتر والترك في تلك الجهة. طيب، كانوا يأجوج ومأجوج في مكان ما حولهم جبال، ما في إلا فتحة واحدة منها يدخلون ويخرجون. عمل ذو القرنين أنه سد الفتحة هذه بهذه السبيكة الضخمة المعدنية، وأنها ساوت الجبال حتى إذا ساوى بين الصدفين ارتفاع السد ارتفاع عظيم بطول الجبلين، وبين الجبلين الفتحة التي يخرجون منها، وبقية المكان مغلق، فبناه بين الجبلين فلم يستطيعوا الخروج، بقوا محبوسين وراءه. وهنا نأتي إلى مسألة وسنكر عليها بعد ذلك، هل رأى السد أحد؟ هل يمكن أن يرى؟ لماذا لم يرى الآن؟ ماذا تفعل الأقمار الصناعية؟ بالنسبة لقول هل يراه أحد، هل رآه أحد؟ طبعا نذكر بأن الدجال الموجود في جزيرة مربوط فيها رآه تميم الداري ومن معه الذين جاءوا يسلمون ليسلموا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وممكن يكون ما يرى أحد غيره، يعني أن الله يعمي مكانه، فرآه في زمن الوحي والنبوة تميم الداري ومن معه، ونقل الخبر وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم عليه. السد ممكن يراه أحد، يعني ليست رؤيته مستحيلة شرعا، ما في دليل يعني أنه لن يراه أحد من الناس أبدا، لا، لكن قد يعمي الله مكان السد ويخفي مكان السد عن الناس، لكن قد يرد أن أحدا يراه، ممكن، يعني ليس بمستحيل شرعا. فحتى يأتي شخص ثقة ويقول أني رأيته، ويكون صادقا في قوله ودقيقا في كلامه، لأنه قد يرى سدا وليس هو السد. وهذا كثير، قالوا رأينا السد رأينا السد، لكن ليس هو سد القرنين، سد آخر. لكن روى البخاري في صحيحه تعليقا، يعني ليس بإسناد موصول، معلقا مجزوما به. وقد ذكر العلماء أن روايات البخاري المعلقة المجزوم بها بالتتبع صحيحة. في باب قصة يأجوج ومأجوج، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت السد مثل البرج المحبر. قال: رأيته. وجاء موصولا، وصله ابن أبي عمر، قال ابن حجر: من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجل من أهل المدينة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد رأيت سد يأجوج ومأجوج. قال: كيف رأيته؟ قال: مثل البرد المحبر، طريق حمراء وطريق سوداء. قال: قد رأيته. وجاءت الرواية أيضا عند الطبراني. فإذا ممكن نقول عندنا رواية في البخاري مجزوم بها معلقة جزما بصيغة الجزم، أن رجلا رأس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك، وأن الشكل الذي وصفه مثل البرد المخطط، طريقة حمراء وطريقة سوداء. ورد في كتب التاريخ أن الوافق الخليفة أرسل الناس، وأنهم رأوا السد، وأنهم وصفوا أشياء، ولكن التفاصيل التي ذكروها تنبئ عن أن القصة، عن أن الكلام كذب، الكلام كذب. إذن الآن نحن نقول: ليس من المستحيل شرعا أن يرى السد، ممكن، لكن لن يخرقه أحد إلا يأجوج ومأجوج، ولن يضرب بصواريخ نووية وأنه يسقط، ولا يمكن لأحد أن يسقطه إلا يأجوج مأجوج في نهاية الزمان. هذا مفروغ من عنده. ثم قد يعمي الله مكانه ويخفيه، قد يختفي بجبال من الثلج جليدية، أتربة، أشياء ما، بحيث أنه لا يرى، تراكم عليه أتربة وتراكم عليه جبال، يمكن مع الزمن يصير في مكان السد جبل، حيث أن الناظر إليه يرى جبل، يرى تراب، يرى الجليد. فالله على كل شيء قدير. يعني قضية أنه سبحانه وتعالى يمكن أن يعمي شكله فلا يراه الناس ولا الأقمار الصناعية. لكن السد موجود، لا يجوز الطعن فيه أصلا. الذي يكذب بالسد كافر. الذي يقول السد غير موجود ولو كان موجودا لرأته الأقمار الصناعية، هذا كافر. لماذا؟ لأنه كذب الله. الله ذكر السد وهو يقول ما في سد. فضلا، تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني. لكن السد موجود، لا يجوز الطعن فيه أصلا. الذي يكذب بالسد كافر. الذي يقول السد غير موجود ولو كان موجودا لرأته الأقمار الصناعية، هذا كافر. لماذا؟ لأنه كذب الله. الله ذكر السد وهو يقول ما في سد. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكره وأخبر أن يأجوج ومأجوج يحفرونه كل يوم. متى يهدم السد؟ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق. إذن إذا حصلت الأهوال والزلازل والبلابل وأزفت الساعة واقتربت، خرجوا قبيل قيام الساعة. فخروج يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة الكبرى، من أشراط الساعة الكبرى، وسيكون خروجهم في زمن المسيح ابن مريم

إلا لحومهم، ترعى في لحوم يأجوج ومأجوج، فتشكر عليها كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط. تشكر يعني تسمن وتمتلئ شحما أعظم مما لو رعت أي نبات آخر في الأرض. هذا الحديث رواه ابن ماجه وقال في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات، وكذلك صححه الألباني رحمه الله. أين سيكون مقتل يأجوج ومأجوج؟ عند جبل بيت المقدس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. رواه مسلم. أين جبل الخمر هذا؟ وما معنى الخمر؟ الشجر الملتف الذي يستر من فيه، وقد فسره في الحديث بأنه جبل بيت المقدس. إذن هناك سيكون هلاكهم. وقد ذكرنا أن الملاحم ستكون في هذه المنطقة، في بلاد الشام، بلاد الشام. فهلاك النصارى في موقعة مرج دابق قريب من حلب، وفسطاط المسلمين في دمشق، وهلاك الدجال في اللد، والمسلمون سيفتحون باب بيت المقدس ويخرجون لقتال الدجال، وهلاك يأجوج ومأجوج في ذلك المكان أيضا. ولذلك تكون الطائفة المنصورة في ذلك الوقت في بلاد الشام. وأما رعي الدواب على لحوم يأجوج ومأجوج وكونها تثمن عليهم، فقد عرفنا ما في الحديث من ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن دواب الأرض لتثمن وتشكر شكرا من لحومهم. وفي رواية للترمذي: فوالذي نفس محمد بيده، إن دواب الأرض تثمن وتبطر وتشكر شكرا من لحومهم. تثمن وتمتلئ شحما من لحوم يأجوج ومأجوج. هؤلاء يأجوج ومأجوج معهم أسلحة، وسبق أن عرفنا أن الروايات وردت بأسلحة تقليدية بدائية، سيوف وحراب ورماح ونشاب، ثروث، قسي، سهام. ما مصير الأسلحة هذه التي ستكون مع يأجوج ومأجوج يقتلون بها الناس ويرمون السماء؟ عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين. إذن أسلحة يأجوج ومأجوج ستكفي وقودا للمسلمين 7 سنين. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وفي رواية للترمذي: ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم 7 سنين. فأما القسي جمع قوس، والنشاب هي السهام، والجعاب ظرف النشاب، الجلد الذي يوضع فيه السهام. طيب، يأجوج ومأجوج عندما يهلكون سيكون نثن عظيم في الأرض، وسيكون هناك قذر واتساخ شامل، وهذا النثن سيؤذي المسلمين بلا شك. فما هو الحل؟ كيف ولا قدرة لهم بدفن هذه الأعداد الهائلة من الناس، من يأجوج ومأجوج؟ مرة أخرى يدعو عيسى ربه مع المسلمين. لقد دعوا من قبل على يأجوج ومأجوج فهلكوا، والدعاء الآن قال: فيرغبوا

عساك لا تقتل إذا كان أنت لا تحب العسل، يعني هو فكر عسل الجنة مثل عسل الدنيا. وجاء على الدجال قال هذا عين، هذا التكنولوجيا الجديدة لأنها تنظر بعين واحدة، يعني إن كلها دنيوية. وجعل لباس البحر للنساء لباسا أوجدته الضرورة، يعني ترهات عجيبة. فمنها يعني هذا، طبعا قد يتوب الرجل، ممكن يتوب من هالكلام، قد يتوب أو لعله تاب أو نسأل الله له الهداية، هو وغيره يعني، هو وغيره. ونقل عن شكيب أرسلان وعن بعض المتأثرين باللوثة العقل، اللوثة هذه من تلاميذ محمد، من تلاميذ جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني هو الذي بعث هذه اللوثة بين المسلمين في هذا الزمان المتأخر، تأثر بسبب ناس كثيرين. إذا النص ما دخل عقله قال هذا ما النص غير صحيح، أنا ما أستطيع، ما أتقبل هذا النص. طيب هذا هذا هذا كلام، يعني ما هو كلام مسلم، المسلم يستسلم للنص. يعني إذا النص ما دخل عقله يقول آمنا به كل من عند ربنا في محكم متشابه، تشابه عليك استسلم خلص، قل والله نحن عقولنا محدودة ناقصة ضعيفة ما فهمنا، طيب لا ضعف عقولنا. أما نرد النص الصحيح لأن عقولنا ما قبلته؟ قال الشيخ حمود رحمه الله وبعض العصريين يزعم أن يأجوج ومأجوج هم جميع دول الكفر المتفوقين في الصناعات الحديثة، وقد رأيت هذا القول الباطل في بعض مؤلفات المتكلفين من العصريين، وهذا طبعا أيضا هراء. أولا يأجوج ومأجوج لا يخرجون إلا في آخر الزمان بعد نزول عيسى، وإذا قلت يأجوج ومأجوج كوريا والصين واليابان أو دول الكفر طولانهم خارجين ويطيرون بالطائرات يذهبون ويأتون، وكيف الكلام هذا؟ ثم يأجوج ومأجوج إذا خرجوا فترة بقائهم يسيرة ثم يهلكهم الله، وهؤلاء كوريا والصين واليابان وغيرها موجودين من زمان، من سنين طويلة ولا زالوا موجودين. ثم أين السد الذي انهار؟ وأشراط الساعة الكبرى إذا حصلت توالت، لو كان هؤلاء كوريا والصين واليابان وغيرهم يأجوج هم يأجوج ومأجوج فكان يعني صار وراها صار معها الدجال وعيسى، صارت توالت الأحداث الكبيرة ولم يحدث هذا الآن. ثم إن أمم الكفر كانوا موجودين في جميع الأنحاء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم، فما معنى أن تقول إن يأجوج ومأجوج هم أمم الكفر الموجودة الآن؟ والأمم الكفار موجودين من زمان. وبعض العلماء الأفاضل من المعاصرين رحمه الله ربما كتب كلاما يشعر بشيء من ذلك، يعني أنه يرى أن مثل هؤلاء هم يأجوج ومأجوج، لكن لعله تراجع أو كف لما ناقشه البعض أو بعض طلبة العلم. طيب زعم طنطاوي جوهري أن يأجوج ومأجوج هم التتر الذين خرجوا على المسلمين في القرن السابع، قال خلاص خرجوا يعني التتر هم يأجوج ومأجوج انتهت القضية. وقال في كتاب دليل المستفيد على كل مستحدث جديد، طبعا هذا مردود عليه، أين القرن السابع ونزول عيسى؟ وين؟ مر الآن على أكثر من 700 سنة على خروج التتر هؤلاء وما نزل عيسى، ومعلوم أن خروج يأجوج ومأجوج يكون في زمن عيسى بعد نزول عيسى عليه السلام، والسد لا يندك إلا قرب الساعة، وذو التتر خرجوا من زمان وعاثوا في الأرض فسادا. والتتر هل شربوا بحيرة طبرية لما خرجوا؟ طيب إذن كيف يقال أن يأجوج ومأجوج هم التتر الذين خرجوا في القرن السابع وخربوا بغداد؟ ثم التتر كيف هلكوا؟ معركة عين جالوت وجهاد المسلمين، وليس كالنغف الذي خرج. وأخيرا نشير إلى أن